السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية أنواع الخيار. الخيار في البيع السادس منها خيار بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به البائع، أو كان المبيع على غير الصفة التي أخبر بها البائع، وذلك بأن يشتري مثلا بثمن مؤجل ولا يذكر الأجل. ويثبت هذا الخيار في بيوع الأمانة الأربعة، وهي أولا بيع التولية، وهي البيع برأس المال. كان يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السيارة برأس مالها أو بثمنها الذي اشتريتها به، ثم يقبل المشتري بذلك. هذا يسمى بيع التولية. ثانيا بيع الشركة، وهي بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن. كان يقول البائع للمشتري: أشركك في المبيع بنفس الثمن الذي اشتريته به، فيقول له مثلا: خذ مني نصف هذه البضاعة بقيمتها من الثمن. ثالثا بيع المواضعة، وهو البيع بالثمن الذي اشتراه به وخسارة معلومة. كان يقول البائع للمشتري: خذه مني بخسارة 100 ريال، أو يقول له: خذه مني بخسارة 50 الثمن. رابعا بيع المرابحة، وهي البيع بالثمن الذي اشتراه به وربح معلوم. كان يقول: خذه بثمنه الذي اشتريته به وربح 100 ريال، أو يقول: خذه بثمنه وربح 10% من الثمن الذي اشتريته به. وهذه البيوع جائزة في الفقه الإسلامي، ودليل جوازها ما رواه البخاري رحمه الله في حديث الهجرة، أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وهذا هو حقيقة بيع التولية. ونقل النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب الاتفاق على جواز بيع المرابحة. ويجب في هذه البيوع الأربعة معرفة الثمن، فإن تعذرت معرفته لم يصح البيع. لماذا؟ لأن البيع إنما قام على العلم بالثمن، فهو يبيعه في التولية بالثمن الذي اشتراه به، وفي الشركة بنصفه مثلا، وفي الوضيعة بخسارة منه، وفي المرابحة بربح يزيد به عليه. فمتى تبين أن الثمن أقل مما أخبر به البائع فللمشتري الخيار. هذه رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل رحمه الله. والصحيح من المذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في الوضيعة. فلو قال البائع مثلا: اشتريت هذه السلعة 100 وأبيعها لك بربح 10%، ثم تبين أنه كاذب وأنه إنما اشتراها 90، حط على المشتري العشرة الزائدة ونسبتها من الربح، فتصبح قيمة هذه السلعة بعد ذلك 99 ريالا، وقد كان قبل ب100 ريال و10 ريالات. وإذا اشترى شيئا وعمل فيه صنعة أو دفع على نقله أجرة أخبر المشتري بالحال، فيقول مثلا اشتريت السيارة ب10,000 ووضبتها مثلا ب2,000، وذلك خير من قوله تحصلت علي بكذا وكذا. السابع من أنواع الخيار، الخيار بسبب اختلاف المتبايعين، ولا بينة لهما ترفع ولا بينة لهما أو لأحد منهما ترفع الخلاف. فلو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع بعتك السيارة ب20,000 ريال، وقال المشتري بل ب15,000، ولا بينة لهما، تحالفا وفسخ البيع إن كانت السلعة ما تزال موجودة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع، رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها إن وجد، وإلا فإلى قيمتها لتعذر رد العين، ويقبل في ذلك قول المشتري لأنه غارم. فإن اختلفا في صفة السلعة التالفة ولا بينة لهما ترفع الخلاف، فقول مشتري مع يمينه لأنه غارم ولأن الأصل براءة ذمته. وإن اختلفا في أجل ذكره المشتري وأنكره البائع، أو اختلفا في شرط، فقول من ينفيه لأن الأصل عدمه، وإن اتفقا على اشتراط أجل واختلفا في مقداره فقول من ينكر الزائد ما لم يشهد له الحال. وإن اختلفا في عين المبيع، كان يقول البائع بعتك سيارة الداتسون، فيقول المشتري بل بعتني التايوتا، أو اختلف في قدر المبيع، كان يقول البائع بعتك 10 من الظأن، فيقول المشتري بل بعتني 20 شاة، فقول بائع مع يمينه لاتفاقهما على البيع واختلافهما على التعيين، فيقدم قول البائع حينئذ لأنه غارم. وإن اختلف في من يسلم ما بيده أولا وكان الثمن حالا، فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، وسطا عدلا يقبض منهما، ثم يسلم كل واحد كل حق لصاحبه، أو ترافع للقاضي لينصب عدلا يقوم بذلك. وإن كان الثمن مؤجلا أجبر البائع على التسليم، لأن الأجل حق للمشتري وقد أخذ البائع مقابله في زيادة الثمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للبائع حبس سلعته على ثمنها، يعني الحال، لأنه عقد يقتضي استواءهما في التسلم والتسليم، ففي إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرار به. انتهى كلامه رحمه الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا. الثامن من أنواع الخيار، الخيار لاختلاف الصفة، وله صور منها أن يشترط صفة تزيد بها قيمة المبيع ثم لا توجد فله الخيار. ثانيا أن تتغير صفة ما تقدمت رؤيته، كأن يرى السيارة سليمة ثم إذا قبضها وجدها مصدومة، وله الخيار هنا كما تقدم في خيار البيع. ثالثا أن يشترط صفة دنيا ثم تبين السلعة بصفة أعلى كما لو اشترط قطع الغيار تجاريا فبان أصليا، فلا خيار له على الأشهر لأن البائع زاده خيرا. وثبوت الخيار في البيع من محاسن الشريعة الإسلامية، فهو وسيلة للمحافظة على شرط التراضي في المبايعات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وهو وسيلة لقطع الطريق على أصحاب الغش والخداع، حيث يعيد إليهم المشتري بضاعتهم التي غشوه فيها أو غبنوه فيها أو في قيمتها، وهو وسيلة لرفع الخلاف والشقاق بين المتبايعين إذا اختلفا في عين المبيع أو ثمنه أو صفته أو أجله، وبه يعود إلى كل واحد من المتبايعين المختلفين عين ماله، فلا ظلم ولا نزاع. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.